موضوع الدرس في مناظرة موسى عليه السلام مع فرعون في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى، اقتصر عليه لأنه الأصل ولا دلالة عليه بالتربية. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء من الخلق خلقه، الذي هو عليه متميز به عن غيره، ثم هدى الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه ومنكحه وغير ذلك. قال، يعني فرعون، قال فما بال القرون الأولى، بال يعني حال، القرون الأمم، الأولى كقوم نوح وهود ولوط وصالح عليهم الصلوات والسلام في عبادتهم الأوثان. قال موسى: علمها، أي علم حالهم، محفوظ عند ربي في كتاب، واللوح المحفوظ، يجازيهم عليها يوم القيامة، لا يزل ربي ولا ينسى، لا يزل لا يغيب عن شيء ولا ينسى ربي شيئا. هو الذي جعل لكم الأرض مهادا فراشا وسلك لكم سهل لكم فيها سبلا طرقا وأنزل من السماء ماء مطرا. قال تعالى تتميما لما وصفه به موسى وخطابا لآل مكة: فأخرجنا به أزواجا أصنافا من نبات شتى. صفة أزواج مختلفة الألوان والطعوم وغيرهما، وشتى جمع شتيت كمريض ومرضى، شتيت من شتى الأمر تفرقا. كلوا ورعوا أنعامكم، فيها جمع نعم هي الإبل والبقر والغنم، يقال رأت الأنعام رأيتها والأمر للإباحة، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إن في ذلك المذكور منا لآيات لعبر، لأولي النهى لأصحاب الأقول، النهى جمع نهيا كغرفة وغرف، سمي به العقل لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح. قال الله تبارك وتعالى: قال فمن ربكما يا موسى. كما قرأنا قبل ذلك إن الله تبارك وتعالى أمر موسى عليه السلام وهارون عليه السلام بالذهاب إلى فرعون. اذهبا إلى فرعون إنه تغى، إلى أن قال فأتياه فقولا إنا رسولا ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا كان كلام موسى عليه السلام. يعني أما في الاختصار فأتياه يعني فأتيا فقال هذه الكلام. الابتداء لأنهم قالوا ست جمل. الابتداء إنا رسولا ربك، والانتهى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بس الآن فرعون أنه قال فمن ربكما يا موسى؟ ها هنا جاء سؤال بمن، وجاء في آية أخرى في سورة أخرى وما رب العالمين، جاء بسؤال ما. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى استعمال من استعمال ما قالوا لا فرق بينهما. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ سوال من عن الكيفية وعن الماهية، يعني سؤال فرعون کہ ما رب العالمين. وأيضا هاونا أنه سأل من ربكما يا موسى، فعلى هذا القول يكون يعني من ربكما يا موسى، يعني هذا فيها تقدم، يعني أنه يكون مقدم السؤال هذا، وما رب العالمين تكون سؤاله مؤخر. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى ثبت في هذه الآيات لما، لأن القرآن مواعظ وإبر ذكرى ونصائح، فبذلك قالوا فانظر كأن فرعون أنه بغى تكبر تجبر أفسد في الأرض، ولكن بعد مجيء موسى عليه السلام وبعد دعوة موسى عليه السلام يعني ما صافهما فورا بالصفاحة والقوة، بل أنه يعني بدأ بينهما بالمكالمات والمناظرات والمناقشات، وإلا كان عنده قوة عنده شوكة عنده جنود، يعني ما قابلهما فورا بالصفا هذه قبل فورا فاقتلوه او فاضربوه او فافعلوه كذا، قال لا فمن ربكما يا موسى؟ لما قالوا لانه كان عاقلا، كي لو بدا بالصفا هذه العالم كل الخلق هذا انه ليس على الحق ما عنده شيء. لما؟ لان البداءة بالصفا هذه تكون من اجهل الجهلاء. إذا كان إنسان عنده عقل أنه يتكلم أنه يناقش أنه يسأل أنه يجيب، أما إذا إنسان مثلا جاء عنده ولو أنه أدو فضربه فورا ما سمع كلامه وتقول له هذه فهمكه، يعني بس ليس عنده على الحق بل عنده قوة. فبهذا أنه بدل الصفاة جاء في المكالمة قال فمن ربكما يا موسى، كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قصة تاريخية ما يتعلق بالحجاج ظالم هذه الأمة، كأنه جاء عنده رجل من عباد الله الصالحين سجينا، فشاور عن وزرائه ماذا تريدون، عن يعني الذين عن وزرائه ونصرائه ماذا تريدون في هذا، سمعتم انه قال كذا وكذا كذا، قال كما فقالوا فاقتلوه. فذئك السجين فقال له حجاج بن يوسف لما ذئكت؟ قال اتعجبت من وزرائك، وزراء فرعون خير من وزرائك. قال فكيف؟ قال لما انهم شاء انه شاور في قصه موسى قالوا ارجه واخاه، وأرسل في المدائن هاشرين. أما هؤلاء بس قالوا فورن فاقتلوا، أنهم قالوا أرجيه أخره أمهله، أرجيه وأخاه وأرسل في المدائن هاشرين. فبذلك قالوا لما هاهنا أيضا أنه ما بدأ بالصفحة، أنه بدأ أولا بالمكالمة ولو أنه ولا الباطل. وأيضا قالوا لما رحمه الله تعالى ثبت مسألة أخرى، إنسان أنه ولا الحق المحق أيضا يسمع كلام الباطل. إذا كان واعدا الباطل والحمد لله وأنت على الحق، لازم تسمع كلامه، تسمع تفهم وتجيب عليه. ليس أنه يعني يرد فن خلاص أنت باطل أنت باطل أنت كذا أنت كذا، أنا حتى لا أسمع كلامك. لا، لما؟ لأن موسى عليه السلام وهارون عليه السلام أنهما أنبياء، وأنهما يعني أن على معرفة تامة وعلم يقين كأن فرعون أنه على الباطل وأنه طغى وأنه ادعى الربوبية وأنه من الظالمين أنه من المفسدين من الجبارين، ولكنهما سمعا كلام، أنهما سمعا، أنهما جاءوا بالدعوة، بالدعوة وإظهار الرسالة، ودعوة يعني عزيمة تامة تامة جامعة، إنا رسول ربك. الدعوة إلى صفة الربوبية لله سبحانه، وأيضا إنا رسول ربك، يعني فانظري أن جامعية الدعوة. فأرسل معنا بني إسرائيل، يعني أولا إثبات الربوبية لله سبحانه، وإثبات الرسالة لموسى عليه السلام والنبوة لهارون عليه السلام، وأيضا يعني أنه ما أرسل معنا بني إسرائيل. لما؟ لأن الأنبياء عليهم السلام كما أنهم يعني في جانب رعاية العبادة للخالق، أيضا في خدمة الخلق، في حقوق الآدمي. فبذلك أن أول ما قالوا أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، وأيضا أنهم قالوا لا، ما جئنا فقط كيف جئنا بك، لا، إنا قد جئناك بآية، قد حرف تحقيق، جئناك كاف خطاب، أيضا ما قال جئناك آية، قال جئناك بآية، الباء للمصعبة يعني مستصعبين بآية بحجة تامة، وأيضا بآية ليس بآية منا بل بآية من ربك. وأيضا أشار إلى ذلك، لو آمنت وأسلمت نتيجة، والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى، حتى لو فرعون يعني تاب وآمن وأسلم تبع الهدى لكان سلاما، ولكنه ما تاب ولكنه ما آمن. وأيضا قالوا في آخر الآيات جميع هذا ما قلنا من قبل أنفسنا، إنا قد أوهي إلينا، إنا قد أوهي إلينا، إنا أيضا قد أيضا أوهي الوعي إلينا، أي شك على من كذب وتب، إنا قد أوهي إلينا أن العذاب، أن جملة هذا جملة تكون مؤكدة، أيضا العذاب يعني جنس العذاب واستغراق العذاب، على من كذب وتولى، الذي كذب وأعرض عن الإيمان وكذب الرسل، أن العذاب، العذاب الدائم. فبذلك لما قال هاهنا إذ قال فمن ربكما يا موسى، سأل أولا قال من ربكما يا موسى، لما؟ لأنه نعوذ بالله قال بعض العلماء أنه دهري، أنه كان يعني منكرا للإله، وسأل أولا ماذا من ربكما، وقال بعض ما جاء في آية الرحمن ما علمت لكم من إله غير، هنا قال من ربكما؟ لما قال؟ لأن موسى عليه السلام أنه قال إنا رسول ربك، فبهذا قال فمن ربكما. وقال العلماء أنه كان داريا، وقال بعضهم أنه كان يعني منكرا للخالق، وأنه كان مجرد كالفلاسفة وبعض فرق ضالة الذين تابعون للعقل فقط، كأن هذا كل أشياء من المادة، وهذه الدنيا أنها حدث حادث، كما حتى الآن يعني أصحاب الفلسفة وأصحاب يعني العقول وما يتعلقون بعلوم الأفلاك أيضا عندهم هذا يتقاد، كأن هذا الأرض قالوا أنه كان قرة معلقة كان متصلة مع قرة الشمس، ثم من قرة الشمس قالوا أنه بس بمجرد حادث حدث وانفصل من الشمس وجاء على الأرض وصار هذا الأرض. وبذلك قالوا أول كان هذا في شدة الحرارة، لما؟ لأنه كان متصلة مع الشمس، كلما مر عليه زمان يبرد يبرد يبرد قليلا قليلا قليلا قليلا قليلا، فبذلك وكلما يبرد قالوا أنه ينقص ينقص ينقص، لما؟ لأن كل شيء إذا من شدة الحرارة يمد مدا، ولكن إذا يبرد يجتمع وينقص، وبذلك لهم أقول هذا كل شيء من الحادث، أحيانا يكون كل شيء من المادة، ومادة من خلقه قالوا لا أعلم، فبذلك فلا شك في ذلك هذا جهل، وإلا كل شيء خالق من هو الله سبحانه. أي حادث هل رأيتم في الحادث في الدنيا كي يكون حادث البيت وكل ما شيء تكون على مكانه؟ نعوذ بالله، إذا حادث في البيت ينهدم كل شيء، ليس يترتب كل شيء، بل تكون فيها تخريب، لا تكون فيها تعمير وترتيب وحسن النظر وحسن منظر. وهذا كل شيء لما إنسان إذا رأى في الشمس، إذا رأى في القمر، إذا رأى في النجوم، إذا في الأرض، إذا في السماوات، إذا في الجبال، أنه يعتقد كيف تبارك الله أحسن الخالقين، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فبذلك قال بعضهم أنه كان من الفلاسفة فلسفيين، وهو يعتقد لا إله ولا رب، كل من يكون ملكا ومن يتولى أمور القوم أو أمور البلد أو أمور يعني قرى، قال بس وهو رب لهذه القرية، وهو رب لهذا البلد، وهو رب لهذا القوم، وهو رب لهؤلاء. فبذلك هو يعتقد يقول أنا ربكم. و ما كان في زمانه لما أنه ملك بإعتبار يعني أكبر من الآخرين، فبهذا قال أنا ربكم الأعلى، نعوذ بالله. وإلا قالوا أنه لا يعتقد في الإله ولا يؤمن بالإله ولا يؤمن بالخالق، بل أنه كان فلسفي أو أنه كان دهري منكرا لله سبحانه، وأنه منكرا للحشر، منكرا للنشر، منكرا للبعث، وأيضا أنه حسب اعتقاده بس أن الدنيا أنها حدث حادث، وكل من يكون متفليا على أمر قوم بس هو ربهم. فبذلك لما قال موسى عليه السلام إنا رسول ربك، إناك، وقالوا أيضا قد جئناك بآية من ربك، وأيضا أنهم جاءوا قالوا بعد ذلك والسلام، فبهذا قال فمن ربكما يا موسى. ولكن أيضا إفهم قال العلماء رحمه الله تعالى كلا شك في ذلك أن عند فرعون جاء موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، فبذلك أنهم قالوا إنا رسول ربك فأرسل معنا قد جئناك إنا قد أوحي إلينا. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام وهارون عليه السلام كانوا موجودين، لكن أما فرعون اقتصر على موسى عليه السلام فقط، قال فإلا أولا جاء بصيغة التثنية فمن ربكما، فمن ربكما يعني موسى وهارون يرجو التثنية إليهما، ولكن بعد يا موسى اقتصر على موسى عليه السلام فقط، أولا كان في التثنية ثم اقتصر على موسى عليه السلام فقط. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة، قال بعضهم لما؟ لأن لا شك في ذلك الأصل موسى عليه السلام، فبذلك أنه بعد ذلك اقتصر على موسى عليه السلام، وإلا أولا خاطب إلى موسى وهارون فمن ربكما، ولكن اقتصر على الخطاب بالنداء يا موسى، يا موسى، لما لأنه الأصل في الرسالة. أما موسى هارون عليه السلام لا شك في ذلك كان نبيا وكان وزيرا وكان مؤينا وكان ردءا لموسى عليه السلام، ولا شك في ذلك الأصل في الرسالة موسى عليه السلام. وقال بعض العلماء جواب آخر، قالوا يعني أنه قال فمن ربكما يا موسى وهارون، لكن هارون حذف اختصارا، لما لأنه لا يحتاج، بس لما جاء ذكر موسى عليه السلام يكفي. قال فمن ربكما يا موسى، يعني قال أصلها يعني يا موسى وهارون، قالوا رعاية للآيات ورعاية للفواصل ما ذكر ذكر هارون، فذكر اقتصر على ذلك فمن ربكما يا موسى بس، لما لأنه قبل ذلك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوهي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال فمن ربكما يا موسى وعلى رؤوس الآية، على رؤوس الآيات، فبذلك إن الله تبارك وتعالى حذف قال، وإلا قالوا أنه خاطب إلى اثنين كما في الزبير الأول من ربكما يعني يا موسى وهارون، ولكن جاء ذكر فقط هاونا يعني اقتصارا وعلى موافقة رؤوس الآية. فبهذا فذكر بعض العلماء جوابا آخر، قالوا لا شك في ذلك أنه خاطب للاثنين، ثم بعد ذلك بالنداء قال يا موسى، قالوا لما، لأن مقصود يعني فرعون أن يشير إلى موسى عليه السلام كأنا ربك، كيف أن تقول إنا رسول ربك، لما كما جاء في آية ألم نربك فينا وليدا فلبست فينا من عمرك سنين، فبذلك قالوا اقتصر على موسى، لما لأن التربية كان عنده لموسى عليه السلام، ما كان هارون عليه السلام أنه تربى في بيته، فبذلك أنه اقتصر على ذلك قال فمن ربكما يا موسى. أجاب بعض العلماء هذا الجواب، ولكن هذا في الحقيقة جواب بعيد، حتى كما المفسر قال في تفسيره فانظر في الكتاب أنه قال قال اقتصر عليه يعني على موسى عليه السلام، لما قال لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل في الرسالة، هو الأصل الذي أنه جالما لأنه رسول. وأيضا قال فلا دلالة عليه بالتربية، لما لأن هذا عادة المفسر كي يجيب ألفاظ مختصر، ألفاظ موجز وألفاظ إجاز، ولكن فيها تفاصيل وأسئلة وأجوبة كلها. قال فلا دلالة عليه بالتربية، إيش معنى ولا دلال؟ يعني الذين قالوا فمن ربكما، لما لأنه كان رب فأنه رب لموسى عليه السلام، لأجل هذا خاطب موسى، قال لا يدل هذا الكلام عليه، لما لأن الخطاب لما جاء من رب أشار إلى الاثنين من ربكم ما، ثم جاء خطاب يا موسى، فبذلك لا دلالة عليه بالأصل في التربية. أما الذي يتعلق بالتربية آية مستقلة، آية ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت إلى آخر الآيات. فبهذا قال العلماء وهذا اقتصر عليه، لما لأنه هو الأصل وهو المتكلم. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى قال فمن ربكما يا موسى، قال بعض العلماء جوابا آخر قالوا لأن فرعون كان يعني عالما كأن موسى عليه السلام في لسانه يرتت، أما هارون هو أفصح كما هو الثابت في القرآن وأفصح مني لسانا، أخي هارون أفصح مني لسانا، فبذلك أنه اللعين خاطب خطاب خاص لموسى عليه السلام، لما أنه موسى لم يتكلم يتكلم كثير لا يكاد يبين، أما إذا تكلم بالدعوة هارون عليه السلام رجل فصيح رجل بليغ كلامه تكون متأثرا في المجتمع، فبذلك أنه اقتصر عليه. ولكن أيضا لا دلالة على هذا الجواب في كتاب الله تبارك وتعالى، القول الراجح عند العلماء رحمهم الله كالأصل كان موسى عليه السلام أنه خاطب إلى اثنين ثم رجع واقتصر على الأصل، لأنه كان هو أصلا في الدعوة والرسالة، وهو كان متكلما، وهو الذي قال لفرعون إنا رسول ربك، إنا رسول رب العالمين، أو إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل إلى آخر الآيات. فبهذا قال فمن ربكما يا موسى، اقتصر على موسى عليه السلام بس. وبهذه الآية استنبط العلماء مسألة، كمثلا إذا إنسان عمل عملا أو تكلم بكلام والثاني معه قائم ساقط موافق معنى شريك، فبذلك نعوذ بالله إنسان إذا اشترك نعوذ بالله في القتل وهو قائم، معنى أنه شريك في جرمه. إذا إنسان مثلا أنه قال دعا والثاني فقد قال آمين، معناه كما جاء قال قد أجيبت دعوتكما، وإلا كان دعوة موسى عليه السلام، ولكن هارون عليه السلام لما كان ما موسى عليه السلام قال الله تبارك أجيبت دعوتكما، نصبت دعوة إلى موسى وهارون أيضا. لمن؟ أن هارون كان يؤمن على دعوة موسى عليه السلام، وكان كأنه شريك في دعوة. ها هنا كما أنه كان موسى عليه السلام هو المتكلم وهو الداعي وهو الذي دعا بهذه الدعوة العظيمة المباركة، هارون عليه السلام قائم معه، ولكن أنه شريك فيه. فبهذا جاء اشترك في السقالة فمن ربكما، فمن ربكما، وإلا أفلا قال موسى إنا رسول ربك أرسل معنا بني إسرائيل. فبذلك استنبط العلماء رحمه الله تعالى مسائل، كإنسان واحد يدعو والثاني يؤمن كأنهما دعا، هكذا إنسان عمل أمرا والثاني قائم معه غير منكر عليه، لا منكر عليه خلاص انتهى، إذا أنه كان يعني مؤيد له كأنهما هو أيضا شريك له في هذا. فبهذا قال فمن ربكما يا موسى، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال موسى عليه السلام ربنا الذي أعطى، يعني أنه جاء بصفات الله سبحانه، بصفات الله سبحانه، لمن؟ أن الله تبارك وتغير بصفاته. فبذلك بدأ موسى عليه السلام، وأيضا فانظر يعني على صبر موسى عليه السلام، وإلا أنه كان رسولا مؤيدا بالمعجزات، مؤيدا بالتأييدات الربانية الإلهي، وإن الله تبارك وتعالى أي وعد بعد هذا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي شيء آخر بعد هذا، ولكنه بدأ بالجواب، بدأ بالجواب، وإلا يعني أنه قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني إنسان حتى وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئزة الحسنة. فبذلك الدعوة أو المناظرة أو المناقشة مع الأعداء إذا كان بالأسلوب، إذا كان يعني بالقول اللين، إذا كان بأسلوب يتأثر في قلوب الآخر. أما إنسان إذا غضب وغضب وغضب وجاء بكلام كلام لا تأثر، حتى كل واحد كل الذي يسمع يقول لا بس هذا ما عنده، لو كان عنده علم جاء بالدليل ما جاء بالغضب، لو كان عنده علم تكلم بالأدلة، ما تكلم أنه بالصفاء ما تكلم. فبهذا جاء بالأدلة الواضحة، الأدلة بصفات الله سبحانه، قال ربنا الذي أعطى كل شيء. وأيضا فقال العلماء رحمه الله تعالى فانظر يعني أسلوب الأنبياء، قال ربنا الذي أعطى كل شيء وأنت محتاج إلى كل شيء، كيف أنت تكون ربا؟ الرب الذي أعطى كل شيء، أما وجودك أنت الذي خلقت نفسك، الماء الذي عندك، الأشياء الذي عندك، هذا كل شيء من أين؟ فبذلك ربنا الذي أعطى كل شيء وأنت ما أعطيت ولا شيء، فكيف أنت تكون الرب في مقابلة الله سبحانه؟ فهذا قال ربنا الذي أعطى. فأيضا أشار إلى ذلك إن الله أرسلنا وجعلنا رسولا وجعلنا نبيا وأيدنا بالمعجزات وأيدنا بالدلائل وأيدنا بالبراهين بالآيات. هذا من أعطانا؟ أعطى ربنا الذي أعطى، ربنا الذي أعطى كل شيء. وأيضا إذا تأملت أنا كنت مثلا ربيب عندك، تربيت عندك وخرجت من بلدك ورجعت، والآن كنت لما خرجت خائفا والآن رجعت عندك داعيا، هذا من أعطاني هذه القوة؟ من أعطاني هذا المنصب؟ فإلا أنه خرج خائفا يتركب، ولكن الآن جئت عندك داعيا إلى الله. أعطانا كل شيء وجميع الخلق محتاج إليه. قال ربنا الذي أعطانا كل شيء خلقه، أعطانا كل شيء خلقه ثم هدى. قرأ بعض القراء خلقه، فبذلك فيها قراءة أعطى كل شيء خلقه أو أعطى كل شيء خلقه، يعني أعطى إنسان بني آدم ما يحتاج إليه، يعني أعطى كل شيء خلقه. فلما كما قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وغير ذلك. ولكن القراءة الأولى هي الراجحة عند الجمهور، قال الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، خلقه يعني قالوا يعني صورته